إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان مقادير الديات، ديات الأنفس وديات الأعضاء وديات الجروح وديات المنافع، انتقل إلى من تكون عليه هذه الدية. فالدية إن كانت دية عمد فهي على الجاني، بناء على الأصل أن الجاني يتحمل جنايته، لا يجني جان إلا على نفسه. وأما دية شبه العمد والخطأ فإنها تكون على العاقلة. من هم العاقلة؟ هم الذكور من العصبة، هم الذكور من عصبة الجاني، سموا عاقلة لأنهم يحملون العقل وهو الدية. الدية تسمى عقلا لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها عند باب المجني عليه أو أوليائه، يعقلون الإبل، إبل الدية، عند باب مستحقها، فسميت الدية عقلا. وقيل سميت الدية عقلا لأنها تعقل الإنسان من أن يعتدي على غيره، تعقله أي تكفه من أن يعتدي على غيره. وتحميل العاقلة وهم ذكور عصبات الجاني للدية هذا من محاسن الشريعة، لأن الخطأ يكثر، فلو حمل المخطي أثر جنايته لشق ذلك وأجحف به. فمن باب التعاون يكون أقرباؤه يتحملون هذا، وهذا من باب التعاون، ومن باب ما يسمونه بالتضامن. وأيضا لما كان هؤلاء العصبة يرثونه، لو كان له مال، لو مات وله مال يرثونه، نعم، ويأخذون ماله، فحملوا الدية، دية الخطأ وشبه العمد، في مقابل أنهم سيرثونه لو مات. وكما يقال القاعدة: الغنم بالغرم. فالحاصل أن هذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. الحمد لله. نعم. قال رحمه الله: عاقلة الإنسان عصابته كلهم، عصباته كلهم. عاقلة الإنسان عصباته الذكور كلهم، من النسب والولاء، لأن العصبة على قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالولاء وهو العتق. فكلهم يتحملون عن الجاني في الخطأ وشبه العمد. نعم. قال: عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. يعني قريبهم من الجاني كأبيه وابنه وأخيه، أو بعيدهم كابن العم وابن ابن العم، وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين فإنهم يحملون الجناية ما داموا من العصبة، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم في البلد وغائبهم عن البلد، لأنه لا تأثير لغيبته، لأنه لو مات لورثه ولو كان غائبا. نعم. فكذلك إذا حصل غرامة فإنه يتحمل نصيبه منها ولو كان غائبا. حتى عمودي النسب هم فيهم خلاف، وحتى إشارة إلى الخلاف، وعمود النسب هم الآباء والأجداد من قبل الأب، والأبناء وأبناء البنين وإن نزلوا، هؤلاء هم عمود النسب فيدخلون في العاقلة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل على تحميل العاقلة لدية الخطأ أو شبه العمد، أن امرأتين اقتتلتا، يعني تضاربتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولة على عاقلة القاتلة. نعم. قال: ولا عقل على رقيق وغير مكلف. هؤلاء الرجال الذين ليس عليهم عقل، الرقيق وهو المملوك، لأنه لا يملك، ولو ملك فماله لسيده، فلا يحمل شيئا من جناية قريبه لو جنى خطأ أو شبه عمد. نعم. وغير مكلف. كذلك غير المكلف، العاصب غير المكلف كالمجنون والصغير، ليس عليهم عقل لأنهم ليسوا من أهل النصرة. نعم. ولا فقير. ولا يحمل العصبة الفقير شيئا من الدية، لأن العقل إنما هو من باب المواساة، وهذا الفقير ليس عنده شيء يواسي به. نعم. ولا أنثى. ولا يجب العقل على الأنثى ولو كانت عصبة بالغير أو مع الغير أو وارثة بالفرض، ليس عليها عقل لأن المرأة ليست من أهل النصرة. نعم. ولا مخالف لدين الجاني. وكذلك لا يحمل المخالف لدين الجاني شيئا من العقل لأنه ليس من أهل النصرة، فلا عقل بين مسلم وكافر أو بين يهودي ونصراني، لأنه لا توارث بينهما ولا تناصر بينهما. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. العاقلة إنما تحمل الخطأ وشبه العمد، أما العمد المحض فإنها لا تتحمله، لأن الجاني غير معذور، والأصل أن ضمان المتلف، الأصل أن ضمان المتلف يكون على المتلف. نعم. ولا عبدا. ولا تتحمل العاقلة دية العبد، لأن العبد مال، كما لو أتلف قريبهم مالا، كأن أتلف مواشي أو أتلف قماشا أو أتلف شيئا أو زرعا، فإنه هو الذي يتحمل الغرامة، ولا دخل للعاقلة في ذلك، لأن هذا مال، والعاقلة إنما تكون في ديات الأنفس. نعم. والعبد إذا جني عليه خطأ فإنه مال، فلا يتحمل العاقلة الجاني شيئا لأنه ضمان مال. نعم. نعم. ولا صلحا. كذلك العاقلة إنما تتحمل الدية المقررة شرعا، أما ما وجب بالجناية من باب الصلح بين الجاني وبين المجني عليه أو وليه، فإن العاقلة لا تتحمله، لأن هذا شيء التزم به هو، فلا تحمله عنه العاقلة، إنما تحمل العاقلة ما ألزم به الشرع. نعم. لكن لو أن أحد من العاقلة استعد بذلك يكون مشكورا مأجورا. لو في صلح الكلام في الوجوب والإلزام. آه. الكلام في الوجوب والإلزام، أما التبرع هذا باب آخر. نعم. قال: ولا اعترافا لم تصدق به. ولا تحمل العاقلة اعترافا لم تصدق به، لو أن الجاني اعترف أنه هو الذي قتل خطأ والعاقلة أنكرت، قالوا لا، احنا لا نوافق على هذا الاعتراف، فإنهم لا يحملون، لأن إقرار المرء لا يجب على غيره، لا يسري على غيره، إذا أقر ولم توافقه العاقلة على هذا الإقرار فلا يحملون شيئا. نعم. ولا ما دون ثلث الدية التامة. وكذلك لا تتحمل العاقلة المبلغ الذي دون ثلث الدية التامة، وهي دية الحر المسلم، دية الحر المسلم هذه الدية التامة، فما كان أقل من الثلث فإنها لا تحمله العاقلة، وإنما يكون على الجاني لأنه لا يتلف، لأنه لا يجحف به، لأن هذا لا يجحف به، ولما ورد من الآثار في عدم تحملها لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. هذا الفصل لبيان الكفارة. نحن قلنا إن دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وهل يبقى الجاني ليس عليه شيء؟ لا، ما يبقى ليس عليه شيء، بل عليه الكفارة، عليه الكفارة، والكفارة مأخوذة من الكفر وهو التغطية، لأن الكفارة تغطي الذنب وتستره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قتل نفسا محرمة خطأ. من قتل نفسا محرمة. نعم. من قتل نفسا، أما فيما دون الجناية فيما دون النفس ليس فيها كفارة، وإنما الكفارة تجب بقتل النفس. نعم. محرمة يخرج من قتل نفسا غير محرمة، كقتل الباغي والقتل في الحد، كرجم الزاني والقتل في القصاص، القتل المأذون به شرعا. نعم. ليس فيه كفارة لأنه مأذون به شرعا. وكذلك القتل في دفع الصائل، لو أن أحدا صال على أحد فالمصول عليه قتل الصائل فلا شيء عليه، لأنه من باب الدفاع عن نفسه. نعم. خطأ. أما العمد فليس فيه كفارة، قتل العمد العدوان ليس فيه كفارة، لأن الكفارة لا تكفره ولا تذهب بأثره، وإنما على القاتل التوبة، عليه أن يتوب إلى الله توبة صحيحة، وأن يمكن من نفسه بالقصاص حتى يأخذ العدل طريقه، فيتوب إلى الله ويمكن من نفسه للقصاص، هذا الذي في العمد، وليس فيه كفارة، إنما الكفارة في الخطأ. والأصل فيها قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله غفورا رحيما. فقتل الخطأ إذا كان المقتول مسلما فكفارته تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. وإن كان المقتول مسلما وهو من قوم كفار، إن كان مسلما وهو من قوم كفار، قتل في صف الكفار وقت القتال وهو مسلم، فهذا ليس فيه دية، لا تدفع الدية للكفار، ولكن فيه الكفارة فقط. إذا قتل مسلم بين كفار أو في صف الكفار فإنه ليس له دية، وإنما فيه كفارة فقط. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر دية، ولم يذكر دية. وإن كان من قوم، هذا النوع الثالث، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، هذا في المعاهد، فمن قتل معاهدا يدفع الجزية للمسلمين فإنه، أو معاهدا ليس عليه جزية كالمهادنين من الكفار والذين جرى بيننا وبينهم عهد أو دخلوا بلادنا بالأمان، فهؤلاء في يجب فيهم الأمران، يجب الدية لأهله والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. إذن المقتول خطأ ثلاثة أنواع: المسلم وهذا فيه الدية والكفارة، المسلم من الكفار أو المقتول مع الكفار فهذا فيه الكفارة فقط، الثالث المعاهد هذا فيه الدية والكفارة. نعم. قال: مباشرة أو تسببا. إذا قتله مباشرة بأن عمل عملا ترتب عليه قتل إنسان، كأن أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا كما سبق، أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، أو يقود سيارة فدهس إنسانا، هذا مباشرة، هذا قتل بالمباشرة، يعني مترتب على فعل الجاني، لكن الجاني لم يقصد هذا، يكون من باب الخطأ، فهذا تجب فيه الكفارة. أو تسببا بأن حفر حفرة في الطريق فسقط فيها المجنون إنسان، أو شهد على إنسان بالقصاص وهو شهادة زور كاذب في ذلك، فهذا أيضا متسبب في قتله، هذا يجب فيه العمل، يجب فيه القصاص كما سبق، يجب فيه القصاص كما سبق. لكن لو حفر حفرة في طريق أو بئرا في طريق ولم يضع عليها سياجا فسقط فيها إنسان، هذا بالتسبب، فيكون على الحافر الكفارة. نعم. قال: فعليه الكفارة. فعليه الكفارة سواء قتله مباشرة خطأ أو قتله بالتسبب عليه الكفارة، والكفارة كما ذكرنا هي عتق رقبة مؤمنة بشرط أن تكون مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. ولم يذكر الله خصلة ثالثة كما ذكر ذلك في الظهار أنه يطعم 60 مسكينا، هذا لم يذكر في آية القتل، فدل على أنه لا يكون فيها إلا خصلتان وهما العتق أو الصيام. نعم. والصيام يكون شهرين بالرؤية أو بالعدد. نعم. ترى الهلال أو يعد 60 يوما. إذا كان يرى الهلال هو بنفسه فإنه يصوم بالرؤية بالهلال، وأما إذا كان لم يرى الهلال فإنه يصوم بالعدد 60 يوما. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، والقسامة تشرع إذا قتل قتيل ولم يعلم قاتله، إذا قتل قتيل ولم يعلم قاتله وادعى أولياؤه على شخص أنه قتله، ادعى أولياؤه على شخص أنه قتله وليس لهم بينة، ولم يعترف المتهم، ليس لهم عليه بينة ولم يعترف المتهم لكن هم ادعوا عليه، فهذا ينظر إن كان هناك لوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، لوث يعني علامة على أو قرينة، اللوث هو القرينة الدالة على صدق المدعي، فإذا كان هناك لوث وهو العداوة التي تكون بين القاتل والمقتول فإنها تقام القسامة، تقام القسامة بأن يطلب من المدعين أن يحلفوا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتل قريبنا. يحلفون 50 يمينا توزع على العاقلة على عاقلته، فإن أبى المدعون أن يحلفوا 50 يمينا فإنها ترجع الأيمان على المدعى عليهم فيحلفون 50 أنهم ما قتلوه ويبرؤون بذلك، أما إذا نكلوا أبوا أن يحلفوا أو أن المدعين حلفوا 50 يمينا وجب القصاص فيقاد لهم. والأصل في ذلك أن رجلا من المسلمين قتل في خيبر، وخيبر بلاد اليهود وهم عدو للمسلمين، فادعى أولياء القتيل أن الذي قتله هم اليهود وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يحلف 50 منكم على رجل منهم نقوده لكم برمته. قالوا ما شهدنا ولا رأينا. قال تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا قوم كفار يعني لا نرضى أيمانهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. هذا هو الأصل في القسامة، قصة خيبر. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة أيمان مكررة يعني معددة في دعوى قتل معصوم. أما لو كان القتيل غير معصوم الدم فإنها لا تقام القسامة. نعم. من شروطها اللوث وهي العداوة الظاهرة. من شروطها وأبرز شروطها وجود اللوث، وهو أن يكون فيه عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المدعين. نعم. كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. نعم، فإذا قتل قتيل بين قبيلتين بينهما عداوة فهذا فيه قرينة على صدق الدعوة. نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. إذا كان ما في لوث ادعوا عليه أنه قاتل ولا في عداوة فإنه يطلب منه يمين واحدة ويبرأ، فإذا حلف فإنه يبرأ. نعم. كسائر الدعاوى البينة على المدعي واليمين على المنكر على من أنكر. نعم. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. القسامة خالفت سائر الدعاوى في أنه يبدأ بأيمان المدعين. الدعاوى الأصل فيها أن اليمين على من أنكر، على المدعى عليه. وهنا صارت اليمين على المدعين لقوة جانبهم. نعم. فيحلفون. نعم. فيحلفون 50 يمينا. يحلفون 50 يمينا توزع على عددهم، كل واحد يتحمل من الأيمان بقدر عددهم، فيحلفون 50 يمينا. يعني يحلف من ادعى أن هذا هو القاتل، أن هذا هو القاتل. لو أن 10 من القبيلة ادعوا يتقسم عليهم 50. اي نعم، إذا كان المدعون 10 تقسم عليهم. نعم. قال: فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. اي نعم، يشترط في المدعين أن يكونوا ذكورا، فإن كان فيهم نساء فلا تحلف النساء في القسامة، وإنما توزع على الذكور بقدر عددهم ولو كانوا قليلين، كل يتحمل بقدرهم. فإذا حلفوا يسلم لهم المدعى عليه، يسلم لهم ويقاد لهم به. وإذا أبوا أن يحلفوا فإنها ترد الأيمان على المدعى عليهم، فيحلفون 50 يمينا ويبرؤون. ولو كان المدعى عليه واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود ولو كان المدعى عليه واحدا، يحلف 50 يمينا. نعم. قال: فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50. إذا كان المدعون نساء كلهم وليس فيهم رجال فلا تحلف النساء، وإنما ترد الأيمان إلى المدعى عليهم. نعم. قال: حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. نعم، 50 يمينا إنه ما قتل ويبرأ بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.